هذا سائل كريم أرسل برسالة مطبوعة يقول فيها: شيخنا ما صحة هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن كله، والتصدق بأربعة آلاف درهم، وزيارة الكعبة، وحفظ مكانك في الجنة، وإرضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. هذا الحديث لا أصل له ولا يصح، لكن هذه الأشياء ورد في فضلها أحاديث أخرى خاصة. قل هو الله أحد ورد أنها تعدل ثلث القرآن، ليس معنى ذلك أن الذي يقرأها يكتفي بها عن القرآن، وإنما يؤجر إن شاء الله تعالى عليها على قراءتها، فإنها تعدل ثلث القرآن من حيث الأجر الذي يحصل من قراءتها. وكذلك الفاتحة لها فضل عظيم، وهي أفضل سورة في كتاب الله جل وعلا، ويعني لها فضل عظيم لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وكذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورد فيه حديث صحيح ليس بهذا الشكل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قالها مئة، من قالها فيها حديثان: من قالها عشر مرات كان من كعتق أربعة من ولد إسماعيل، ومن قالها مئة مرة كانت له يعني حطت عنه بها مئة، رفعت له بها مئة درجة وحطت عنه مئة سيئة، وماذا وكان ما اعتق عشر رقاب وتنحى عنه ماذا؟ الشيطان، كانت له حرزة من الشيطان، ولم يأتي أحد مثل ما أتى به إلا شخص فعل مثل ما فعل. كذلك استغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ورد في فضلها أحاديث. كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أما بهذا الشكل الذي أورده السائل فإنه غير صحيح. نعم.